بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث عشر، كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا فيه قصور، بل لابد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين الإنسان وربه عز وجل، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة. وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشارة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 5 بالفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة. ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراجعته، يعني الله، فقال: هي 50 وهي 50. وفي رواية مسلم أن الله قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية النسائي: ف50 ب50، فقم بها أنت وأمتك. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة، ولا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة، فالزكاة حولية والصيام حولي والحج عمري. قوله تجب أي الصلاة، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. والمرتبة الثانية هي الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجب، قد يقول قائل إن فيه شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها، فإذا قلت في مثل الصلاة تجب قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. والدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والشاهد قوله كتابا لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. وقوله على كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكافر لا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. والدليل على أنها لا تلزمه حال كفره قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال أسلمت على ما أسلفت من خير. وثم دليل من النظر وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام، ولكن يحاسب عليها في الآخرة. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. وأما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو أكرم عند الله بلا شك من هذا الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، فنقول وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا لكونه عبدا لله، فكونه لا يلتزم عنادا منه واستكبارا لا يمنع العقوبة والعذاب، بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. ودليل ذلك من الأثر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، والذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح بالمفهوم، أي مفهوم وصف ومعنى وهو الإيمان والعمل. وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها، بخلاف المؤمنين فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب على ذلك أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام لأنه تكفل بالرزق. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن صار الكافر في الدنيا أشد محاسبة من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله، ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة وتكذيب الخبر. قوله مكلف، التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ليس فيه مشقة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع. والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل، فمعنى مكلف أي بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. وأما النظر فلأنهما ليسا أهلا للتكليف، إذ إن قصدهم قاصر مهما كان. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور، فأبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، ووسع للصبي في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصغير، لأن نظره قاصر وكذا قصده. والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف، والصغير العاقل غير مكلف. فإن قلت: إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر؟ وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ فالجواب على ذلك أن نقول: إنما ألزم الوالد بأمر أولاده وضربهم، لأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها، والأب أهل للمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة، ولذلك لا يلزمه قضاءها لو تركها. ولو كان الصبي له ست سنوات لكنه فطن وذكي، فظاهر الحديث أنه لا يأمره، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن الغالب أنه يكون بها التمييز، والنادر لا حكم له. فإن قلنا إن التمييز ليس محدودا بسن وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق، فهل يجعل الحكم في أمره بالصلاة منوطا به ولو كان دون السبع أم لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد نقول إنه منوط بالسبع كما جاء في السنة، والشارع أحكم منا، فيتقيد أمره بالصلاة وضربه عليها بما جاءت به السنة. قوله: لا حائضا ونفساء، هكذا في النسخ بالنصب، ووجهه أنها مفعول لفعل محذوف، والتقدير لا تلزم حائضا ونفساء، أي لا تجب عليهما الصلاة بدليل أثري وإجماعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع، والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة ولا يلزمهما قضاء الصلاة. قوله: ويقضي من زال عقله بنوم، وعندي أن في العبارة شيئا من التساهل، لأن النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري، والمعنى أن النائم يقضي الصلاة، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أما الفعلي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر، ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأفاد قوله ويقضي أن صلاة النائم ونحوه بعد خروج الوقت تعتبر قضاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن كل من صلى بعد الوقت معذورا فصلاته أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره. قوله أو إغماء، أي يقضي من زال عقله بإغماء، والإغماء هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقا، فلو أيقظته لم يستيقظ، فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه القضاء، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر، وقياسا على النوم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والأئمة الثلاثة يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إذا كانت خمس صلوات فأقل فإنه يقضي، لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زارت على الخمس فلا يقضي. وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي، فأخذ بعلة من علل بالقضاء وأخذ بسقوط الأمر للمشقة، ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل، وإلا فهو تحكم. فالإنسان الذي لا يشق عليه 5 صلوات لا يشق عليه 6 صلوات. فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر. وأيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض، لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول عمره ولا يغمى عليه، وقد يسقط من شيء عال فيغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيغمى عليه. وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع وما أشبه ذلك. قوله أو سكر، أي يقضي من زال عقله بسكر، فإذا كان آثما بسكره فلا شك في وجوب القضاء عليه، لأنه حصل باختياره، ولأنه غير مأذون له بذلك، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر فإنه كلما أراد أن لا يصلي شرب مسكرا، فحصل على جنايتين، على شرب المسكر وعلى ترك الصلاة، وإن كان غير آثم بسكره كما لو شرب شرابا جاهلا أنه مسكر فإنه يقضي أيضا، لأن هذا حصل باختياره، لكن لا إثم عليه لأنه جاهل بكونه مسكرا. وأما قياسه على المغمى عليه ففيه نظر، فإن قلت أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكيف يلزم بقضاء ما نهي عن قربانه؟ فالجواب أنه ليس في الآية نهي عن قربان الصلاة مطلقا، وإنما نهي عن قربانها حال السكر حتى يعلم السكران ما يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصلاة أداء إن كان في وقتها، أو قضاء إن كان بعد الوقت. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي. قوله أو نحوه، أي نحو ما ذكر مثل البنج والدواء، وهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من قال إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور، والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. قوله ولا تصح من مجنون ولا كافر، أي لا تصح الصلاة من مجنون لعدم القصد، لأن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومثله من زال عقله ببرسام، ومثله الهرم الذي لا يعقل. وقوله ولا كافر، أي ولا تصح الصلاة من كافر سواء أكان أصليا أم مرتدا، فلا تصح الصلاة منهما. والدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد، فإذا كانت لا تقبل منهم فالتي نفعها غير متعد لا تقبل من باب أولى، ولأنه ليس من أهل العبادة حتى يسلم، لحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. قوله فإن صلى فمسلم حكما، أي إذا صلى الكافر فإننا نحكم بإسلامه، ولكنه مسلم حكما لا حقيقة حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعله. وفائدته أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه، وإن قال فعلته استهزاء فنعتبره مرتدا. والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه، بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه، فالكافر بالردة يطالب بالإسلام، فإن أسلم وإلا قتلناه. قوله ويؤمر بها صغير، يؤمر مبني للمجهول، لأن الأمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة، كالأب والأخ والعم والأم. قوله لسبع، أي لتمامها لا لبلوغها، فلا يؤمر إلا إذا دخل الثامنة، وإذا كنا نأمره بالصلاة فإننا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمه ذلك. قوله ويضرب عليها لعشر، أي على الصلاة لعشر، أي لتمام عشر ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يصلي في كل وقت، والضرب باليد أو الثوب أو العصا أو غير ذلك، ويشترط فيه أن لا يكون ضربا مبرحا، لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. قوله فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعد انتهائها، لكن في وقتها أعاد الصلاة، ويحصل هذا إذا حررنا ولادته بالساعة. والساعات موجودة في عصر من مضى، ولكنها غير ساعاتنا هذه. ودليل وجودها أن ابن حزم الظاهري في توقيته المسح على الخفين ذكر الدقائق، وهذا يدل على أنها موجودة من قبل. وتعليل وجوب إعادة الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة أنه شرع فيها، وهي في حقه نفل، والفرض لا ينبني على النفل. وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها لزمه إعادتها، لأنه صار من أهل الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه فعلها. وصلاته قبل بلوغه نافلة فلا تسقط بها الفريضة. والأصحاب قالوا إذا بلغ الصبي وهو صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة، ففرقوا بين الصلاة والصيام ولم يذكروا سببا مقنعا للتفريق. ولهذا جعل بعض الأصحاب حكمهما واحدا وأوجب القضاء على من بلغ أثناء صومه، ولكن الصواب أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة عليه. وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، كما لا يلزمه إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان قولا واحدا، لأنه قام بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب، وهذا واضح ولله الحمد. ويؤيد هذا أنه يقع كثيرا، ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. قوله ويحرم تأخيرها عن وقتها، وذلك لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا كانت مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها. وقوله تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان، وقت ضرورة ووقت جواز. فوقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر. ويستثنى من ذلك مسألة، المسألة الأولى أشار إليها بقوله إلا لناوي الجمع، ونزيد قيدا وكان ممن يحل له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ولا يقال أخرها عن وقتها. المسألة الثانية ذكرها بقوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. مثاله إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه فحان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا بعد الوقت، فهذا تحصيله قريب، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. أما إذا كان بعيدا فلا. ومثله لو صلى إلى الماء عند غروب الشمس، فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا، وهو استخراج الماء من البئر. وإن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخرها، لأن هذا الشرط يحصله بعيدا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا استدلالا بالآية، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهما عن هذا الإيراد بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا عن وقتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم وعريانا، ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط. مسألة، اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف، بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه، لا بقلبه ولا بجوارحه، على قولين. والصحيح منهما أنه يجوز في هذه الحال، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولأنه يدافع الموت. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة، كما في حديث أنس في فتح تستر، فإنهم أخروا صلاة الفجر عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الصلاة عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى أي بحيث لم يستطع أن يصليها في وقتها. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف، فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف، فيكون هذا الاستثناء الثاني في التأخير، وعليه يكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين، أحدهما عند الجمع، والثاني في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه كما سبق. وهل يجوز تأخير الصلاة من أجل العمل إذا كان لا يتمكن صاحبه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟ والجواب إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز، وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. قوله ومن جحد وجوبها كفر، أي وجوب الصلاة المجمع على وجوبها وهي الصلوات الخمس والجمعة، فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي. وحتى لو جحد وجوبها وصلى، وكذا لو جحد وجوب بعضها، وكذا لو جحد وجوب ركعة واحدة فإنه يكفر، وكذا لو جحد وجوب ركن واحد فقط كفر إذا كان مجمعا عليه. واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها فإنه لا يكفر، لكن يبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر. وهذه المسألة التي استثناها العلماء تبين أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية، في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهذه المسألة أعني العذر بالجهل مهمة تحتاج إلى تثبت حتى لا نكفر من لم يدل الدليل على كفره. قوله وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، فصل هذه المسألة عن الأولى بقوله وكذا لأن هذه لها شروط، فإذا تركها تهاونا وكسرا مع إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولكن بشرطين. الأول ذكره بقوله ودعاه إمام أو نائبه، أي إلى فعلها، والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا في البلد. والثاني ذكره بقوله وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر، وعليه فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر. وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة إذا لم يدعه الإمام، لأننا لم نتحقق أنه تركها كسلا، إذ قد يكون معذورا بما يعتقده عذرا وليس بعذر، لكن إذا دعاه الإمام أصر علمنا أنه ليس معذورا. وأما اشتراط ضيق وقت الثانية فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر، فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره. ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام لظاهر الأدلة وعدم الدليل على اشتراطها. وأيضا هل نقول في المسائل التي يكفر بها إنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ لأن احتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فإما أن نقول بذلك في الجميع أو نترك هذا الشرط في الجميع لعدم الدليل على الفرق. وقال بعض العلماء يكفر بترك فريضة واحدة، ومنهم من قال بفريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى، وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فإنه يكفر بخروج وقت صلاة العصر. والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة ففي صحته نظر، ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وقال بعض العلماء لا يكفر تاركها كسلا، وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلا هو القول الراجح، والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله لثبوت الأخوة في الدين 3 شروط: الأول التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فالآية تدل على أنه لا يكون أخا لنا في الدين إذا لم يصلي ولم يزكي وإن تاب من الشرك. والأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، كما في آية القصاص حيث قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فجعل المقتول أخا للقاتل عمدا، وكما في اقتتال الطائفتين من المؤمنين حيث قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم تنتفي الأخوة الإيمانية مع الاقتتال، وهو من كبائر الذنوب. أما مانع الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنه كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم في من آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤدي زكاته أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلا إلى الجنة. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد. وقوله في الحديث الكفر أتى بأل الدالة على الحقيقة، وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فلم يقل صلى الله عليه وسلم كفر، كما قال اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وإنما قال: بين الرجل والشرك والكفر، يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخرج عن الملة. وأما أقوال الصحابة فإنها كثيرة، رويت عن 16 صحابيا، منهم عمر بن الخطاب، ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا حكى الإجماع إسحاق بن راهويه الإمام المشهور، فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر. وأما النظر فإنه يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يمكن أن يداوم على ترك الصلاة، وهو يعلم عظم شأنها وأنها فرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها 50 صلاة لكنها خففت. ولا بد فيها من طهارة بدون خلاف، ولا بد للإنسان أن يتخذ فيها زينة، فكيف يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ إن شهادة كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلا بد من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا. ولماذا نكفره في النصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصلاة مع أن النصوص صريحة في كفره؟ ما هذا إلا تناقض؟ ولا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا، فإن الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد لوجوبها فإنه كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية: إن هذا في من استحل قتل المسلم، قال: سبحان الله، من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتله أم لم يقتله. وهذا مثله، وأنت إذا حملت الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين: أولا حملت دلالته على غير ظاهره، لأن الحديث معلق بالترك لا بالجحود. ثانيا أبطلت دلالته فيما دل عليه وهو الترك، حيث حملته على الجحود، وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال، والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عز وجل. بقي أن يقال: هناك أحاديث تعارض الأحاديث الدالة على الكفر. فنقول: أولا يجب أن نعرف ما معنى المعارضة قبل أن نقول بها، ولهذا نقول: حقق قبل أن تنمق. هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو نحوه؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة، ولكن ذلك لم يكن. فالنصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى 5 أقسام: القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن قوله دون ذلك يدخل فيه ترك الصلاة فيكون داخلا تحت المشيئة، وما كان كذلك لم يكن كفرا.

والقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها والتهاون بها، لأنك لو قلت للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوها، والذي لا يصلي لا يغتسل من الجنابة ولا يستنجي إذا بال، فيصبح الإنسان على هذا بهيمة ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط، والدليل على كفره قائم وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما، ولله الحمد. ولنا في ذلك رسالة مستقلة أوسع من هذا البحث، فليراجعها من أحب لأهمية الموضوع. قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي لا يقتل من جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وانكسلا حتى يستتاب، أي يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام فيقول له تب إلى الله وصلي وإلا قتلناك. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وعن الإمام أحمد روايتان، هل يستتاب كل مرتد أم لا؟ والمذهب أن المرتدين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء لا يستتابون لعدم الفائدة، وهم من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، فإن هذا يقتل حتى لو تاب. والصحيح أنه تقبل توبتهم لعموم الأدلة الدالة على قبول الله تعالى التوبة من كل ذنب، بل في خصوص المستهزئين بالله وآياته ورسوله، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وجوبا وإن تاب، لأنه حق آدمي فلا بد من الثأر له صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من المرتدين تقبل توبتهم، وفي استتابتهم روايتان، الرواية الأولى لا يستتابون بل يقتلون، لأن النصوص الواردة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاستتيبوه. والرواية الثانية أنهم يستتابون ثلاثة أيام، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له رجل ارتد فقتل، فقال لهم فهلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. وهناك قول ثالث أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف الأدلة، وهذا القول هو الصحيح. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.